السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله جميعا لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة الصوتية أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل المكتوبة. والتي منها، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. صحة حديث من قال دبر كل صلاة وإذا أخذ مضجعه من النوم، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، وكلمات الله التامة الطيبات البركات، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخبر. يقول رجل، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أعرف شفنا عليك. الحمد لله. أحبك بالله. أحبك الله ولد أحبتنا له. معلش سؤالين بسرعة كده بعدين. اتفضل. السؤال الأولاني بس، هل في أي علامات توضح بعد المتوفى ما يتوفى من وقت وفاته إلى حد نزول القبر؟ هل في أي علامات تدل إذا كان بإذن الله من أهل الجنة أو من أهل والعياذ بالله حاجة تاني؟ لا يستطاع الجزم بشيء إلا أعماله الصالحة، هي الأنيس والجليس له من غير عدم استطاعة القطع بشيء، كلها بس مؤشرات فقط، لكن أو يعني كشيء يقيني لا نستطيع. تمكن معلش نعرف إيه المؤشرات دي؟ يعني إذا كان يصلي في حياته وختم له أيضا بالصلاة، إذا كان محافظ على ذكر الله، إذا لم يكن ظلم في ميراث ولا حاف في وصية، أشياء عامة. طيب المتوفى دوت كان لي ابن، كان هو لي ابن وبنتين، والابن توفى قبل ما هو ما يتوفى من حوالي 6 شهور. أولاد الابن ليس لهم شيء. معلش كده الابن ملوش حاجة. طبعا ميت يرث. متزوج، ابنه كان يعني ما كانش لسه متزوج. طيب يا كيف يرث الميت الحي؟ تمام، الارث بتاعه بقى يورث لاخواته؟ ارث مين؟ ارث عمي اللي توفى. ما يعتبره غير موجود خالص. تمام، يعتبره غير موجود. نعم. معلش ممكن اعرف القسمة بتاعتها تبقى ازاي؟ هو 8 اولاد وبنتين. اقسم على 18، الولد له قسمين والبنت لها قسم. وياك والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا اتفضل. الله يحفظكم. وياكم. اتفضل. شفنا الدينامو يدخل تحت النار. ايوه، والسؤال، لماذا لعبة الدومينو داخلة تحت النار؟ لوجود الزهر فيها، النار بالزهر. الله يسلمك. وياكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا مبارك. ممكن أسألك سؤال؟ أتفضل. ما الخبر يا مولانا لو كان المغرب قاعد مع مريض وهو كان قاعد على حاجة أكسجين وبرنجة تمام وهو قاعد، فالأكسجين وقف عن المريض فالمريض مات، والرجل الصحي بعد ما المريض مات وبيسأل دلوقتي هل عليه كفارة هل عليه دية ولا ليس عليه دية؟ هل هو قتل خطأ عليه دية ولا ليس عليه دية؟ دعني أبحث عن مزيد من وأسأل عن مزيد من الأمور أهل الطبي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حضرتك يعني أنا لو حاسس سبقة وعايز أعرف نعم. مثلا انا عايز اساعد الناس، عايز اقول للناس ده ازاي ليس عليا وزر؟ اذا كانت نيتك هكذا ليس عليك وزر. لا الناس ما عرفهاش، يعني انا هقول للناس ما اعرفهاش اساسا ومش هستفاد منها في حاجه. لا بأس. انا هتكلم مثلا ان احنا في الساعه دلوقتي الموضوع صعب بالنسبه لا بأس، كلامك طيب مش مشكلة. أنا إن شاء الله أحسن في الوقت وأحسن أشوف أي حد محتاج مساعدة أو قادر. الله يعينك. ساق الله بك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكشف عنك كل ضر ويسدد عنك كل دين والسامعين والسامعات. السلام عليكم. موجود 0000 هذا 5333383. سمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام مولانا. تفضل. الله يكرمك الدنيا والاخره. وياكم. لا على في الانترنت اليوتيوب على وجه التحديث. يعني حوالي 2 يعني مليون مشتركين. وبتدخل كل شهر يعني رقم يعني وكبير الارباح. هل هذا فيه شبهه او فيه يعني حرمانيه ولا حلال؟ عفوا. اليوتيوب أنت تتكسب منها، ألا تفرض عليك إعلانات؟ ألا تفرض عليك إعلانات فيها أشياء قبيحة؟ في بعض الإعلانات فيها يعني إعلانات للأغاني والبرامج فيها أشياء قبيحة لا ترضي الله أو ليس كذلك؟ يعني في البعض فيها بعض الإعلانات. يعني كأنك تقول كلها طيبة إلا بعضها، كلامك غير صحيح. الأغلبية فيها يعني مخالفات شرعية للأمانة. الأغلبية فيها مخالفات شرعية. وهل أنا أنفر المخالفات الشرعية مقابل مال هذا يرضي ربي؟ لا. خلاص ابتعد عن التكسب من اليوتيوب. بارك الله فيك. الله يبارك. الله يبارك. لا تتزوج المتبرجات يا صاحبي، نصف الرجات الدين تربك أداك. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعطيك الصحة والعافية وبارك في عمرك ولك والسامعين والسامعات بمثله يا رب. الشيخ أنا عايز أكتب إيه لأن أنا شفت سيدنا محمد على الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، اللهم إن كان فيها لذلك خير لك في الدنيا والآخرة، فطالين النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بصلي عليه ونفسي أشوفه. اسأل الله. اسأل الله والله على طول نفسي أشوفه. طيب اسأل الله. عليه الصلاة والسلام. إذا أقول ولا حاجة أعملها عشان أشوف سيدنا محمد. يا رب. أنت وشك مكشوف ولا مغطية الوجه؟ لا وشي أريان. وشك أريان؟ لا يا شيخ. يعني منتقد مغطية الوجه؟ لا يا شيخ أنا مش منتقد أنا. طيب. حجاب عادي. طيب ما تستر نفسك عشان تشوف من الصالح عشان ترى النبي عليه الصلاة والسلام. المثل لبس طيب وخليك محترمة ويعني تخلق بالأخلاق التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبإذن الله يأتيك كل خير بإذن الله. يعني شوف بحاجة كبيرة تجري النفر الأمة المشايخ الناس الصالحين ما في واحدة عادية زي يعني أنا بحبه بس ممكن ربنا يكرمني وأشوفه. لا كل شيء بيد الله ليس بيد الأمر الأمر عند الله سبحانه وتعالى اسأل ربك. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسلمك. لو سمحت في بنك عايز يجي أجر مكان عندي. آه. الحكم اللي أنا أجره مثلا هو يستخدم وكفر عن البنك. والله الإشكالية الآن البنوك أصبحت متعددة الأغراض وأصبحت تجاه الدول كله المرتبات من خلال البنوك السداد من خلال البنوك فيعني أقول لك جاز ما الكراهة ابتعد أفضل ابتعد أسلم لدينك أفضل. الله يسلمك. بسم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ أنا اليوم شهد العصر وقلت نفسي أنا معصوم هل هو قصة سن؟ نعم إذا قلت شهد العصر السنة وقلت أنا معصوم يعني مش نويت من جهة الفجر عقدت مية العصر يعني بعد العصر عقدت مية بعد العصر لا بأس لا بأس ما دمت ولا لم تأكل ولم تشرب جائز نعم جائز ما دمت لم تأكل ولم تشرب جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف تشير؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. والله لي عندك سؤالين في الله يا شيخ. اسأل حبيبي. أول سؤال لو بنك مثلا حاطط عمل حساب بنك وبيقلك عليه الراتب وانت زدت الراتب ده والراتب عقد والبنك عقد عليه يعني زي هدية كده كل يوم بيعملوا سحب وكده وبيدوا مثلا هدايا هل دي تدخل في الربا؟ أنصحك في البعد عنها. ولا خسته لا تستعملها. السؤال الثاني يا شيخ. لو شغال مثلا في مكان بيعامل كده وقال مسؤول النظف مثلا المخزن ده والمستودع ده وفي شوية حالات قال لك ارمي في الزبالة. فخدت الكرتونة وانا غير في الزبالة لقيت حاجات صالحة. خدتها على البيت. خدت الحاجات اللي هي اللي ما تنفعش وكده. وخدت الهدف الصالحة ولقيت حاجات استفدتها وكده فأنا علي أن أرجعها تاني. لا ما ترجعهاش لكن في الزبالة خلاص. بس في حاجات لبريتها على استفدتها وكده يعني كانت خطأ يعني ولا إيه؟ إذا كانت خطأ يعني تعرف أنه هو خطأ وإذا رأاها المسؤول إذا رأى المسؤول سيقول رجعوها. هو بينصف يعني بينصف وكده قالك ارميها في الزبالة أنت بل أيوة يعني هل كانت مرمية غلط في الزبالة ولا إيه مش فاهم يعني إذا كانت مرمية غلط في فيها حاجات تقريبا كانت غلط وفيها حاجات كانت بايظة وصلحت اللي كانت غلط رجعها اللي كانت بايظة وصلحت خدها. شكرا الله يسلمك. ما تزعلش مني. لا يا شيخ لا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفنا الحبيب كيف حالك؟ الله يبارك فيك. أريد أن أسألك سؤالا. اسأل. من ترك فرضا صلاة فريضة متعمدا هل يجب عليه أن يقتدي ويجدد إسلامه الشريف أم التوبة؟ لا يجب توبة. فقط التوبة فقط. لا. ويعيد الصلاة. يعيد الصلاة نعم. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور الشيخ. اتفضل الله يخليك. اللهم امين. دلوقتي انا والدي ليه 5 3 ذكور و2 بنات وليه ولدين كل واحد مديون فيهم ب 20,000 هو لو سد عنهم يلزم ان هو يسوي مدين الاولاد كلهم؟ الاولاد استدانوا في ماذا؟ استدانوا 2 متزوجين، واحد استدان بسبب مرض ابنه والتاني استدان بسبب كان عنده حظر الزواج وخسر. اقول لا يجب عليه ذلك لان هذه ذات مسببه، ذات مسببه، ولكن اذا استرضى الاخرين لا باس. ايضا لو كانت غير مسببه هيكون يعدل ازاي ما بين بنته المتجوزه واولاده اللي معاه؟ قلنا هبات غير مسببه، غير مسببه تمام، يعني يعطي كل واحد مثلا 10,000 جنيه من مال الخاص. ماشي 10,000 ويعطي البنت 5 ولا 10 مش مشكله. يعني هتكبر بنت نص؟ على قولين من العلماء، رأي الإمام أحمد وإسحاق الدراهوي البنت لها النصف في الهبة، هبات الكبيرة يعني. السلام عليكم. الجمهور يسوون. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل الله يكرمك. لك يا سؤالين وأشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤال أول، شفنا اشتريت عربية وقال لي بعض الناس يعني ذبحت لها حاجة أو كده، فهل ده من الاستحباب أو من السنة أو في شيء من السنة؟ لا، السنة بخصوص انه اذا اشترى شيئا ذبح لا اعلم دليل، لكن ان قلت هذا من باب شكر نعمة الله واتصدق بثمنها، اتصدق بهذه الاشياء على الفقراء وادعو ربي ان يبارك لي، لا بأس. نعم، من باب انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. اما اذا كنت تفعل ذلك من اجل عين الجن والشياطين لا ما ورش. نعم. سألت أنا شيخنا بلغة فلوسي بلغت حد الأسبوع. اللهم لك الحمد، مبروك عليك. الله يحفظك يا شيخنا. أنا كنت طبعا بطلع زكاة المال، بس لو أنا رسم بعد شراء العربية ديت فلوسي نزلت عن حد الأسبوع. ماشي. ولكن الفلوس أنا بشتغل مع مصانع وفي فلوس آجل، أنا باخد حاجات آجل من المصانع ديت ليهم هم فلوس. لا، إذا يعني خصمنا منه من فلوسك أموال الشركات ماذا؟ تبقى متعدية للنصاب أيضا أو أقل من النصاب؟ أقل. أقل خصم، لا تخرج. طيب شيخنا، في رؤية سريعة نقولها ولا؟ لا الله يكرمك، المكان مقام ليس مقام تفسير أحلام، مقام الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحتك عندي 3 أسئلة يا شيخ مصطفى. سأل يا الحبيب عما بدلك. وعندي شغلة، لو في أجيرش يعني عندي في المنزل كنت متعصب بساعة الصلاة وما جاش، هل استبدلت ساب واشتغل ساعة الصلاة؟ عامل؟ نعم. والله هتملي انك لا تهدي من الأب، لكن بعد كده تأتي بعمال يصلون يعملون لك أعمال البيت. طيب والسؤال التاني يا شيخ، لو أنا في جرح في إيدي أو مرهم مثلا أو حساسية وبدي المرهم، بس بعد ما توطيت واحتفظ من كده عادي ولا؟ عادي. طيب يا شيخ، ولو أنا بربي حمام ويجي لي حمام؟ بتربي حمام ويجي لك حمام لا يستخدم، مش كده؟ لو جه حمام أخده ولا أعمل إيه؟ أخدوش، علم حمامك بعلامة. لا، هو بينزل لي وبسيبه يطير ما بيمشيش، بيفضل مع الحمام بتاعي. المهم علم حمامك. وأنا أعلم حمامي وطلعت لقيت حمام نازل لي وما هوش هيمشي، هيفضل مع حمامي وهيجوز وأكل. أعمل فيه أطلع مثلا تمر لله. ماشي، طلع تمر لله. أنت لا تعرف أصحابهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. زوجت ابني تزوج حوالي سنة، ولكن بسبب تعلق زوجته بأمها وعدم الرضا بمعيشتها وذلك بشهادة الجميع من أهلها، حاولنا كثيرا معها ولا يوجد أي ظلم من ناحيتنا والله على ما نقول شيء. بعد تكلفة أن خسرت تكلفة المنشأة الزوجية فما حقها في العرش والمؤخر يعني هي التي لا تريد العيش. عفوا هي طلبة الخلع مش خلع قانونا، لا هي كل من يلعب المحترمين للناس من اهلنا وأهلنا للعودة. لا ما فيش رد للعودة، حتى ابويا في يوم من الايام ما طلب عايز اطلع بنت. اصل هذه دائرة بين امرين، اما انها تريد الخلع ولا تحبك ولا تحب لا تحب زوجها، هذه التي تريد الخلع. الأب نفسه بلغني زوجة ابنك وليس لي عندك حق من ابني، مش فاخد حاجة من اللي في البيت. طب هل يستطيع أن يوقع هو وابنته على ذلك؟ هو الجواز في سن القصور قبل سن البلوغ تكون قصيرة يعتبر كتابة عرفية حتى بلوغ سن 18 سنة. يعني ما أخذ عليك أي وصولات؟ ما أخذ، ما فيش أي وصولات ولا حتى قريبة المنطلق ما خدهاش، بس أنا عاوز أعمل دير براسلة وهو بعد التكلفة اللي خدها واحدة مع بشهادة الشهود اللي كانت مش عاوزين. إذا كانت المرأة رفضت البقاء في المعيشة وطلبت الخلع ليس لها شيء ما دامت أن ذاتي وأهلها، لكن أنا أنصحك ما زلت أنك تأخذ كلام موثق بالموافقة، لأن بين أمرين، هل هي لابد أن نسمع رأيها، هل هي طلبة الطلاق للضرر؟ لا تتكلم، أبوها الذي يتكلم دائما مش عاوزين مش الوضع عنده، سبب اللي ما الناس اللي يا أخي أصدقائي الله أنا ما أقول شيء، صاحب ذي قضية أنت طرف فيها، أحكم لك كيف أحكم لك؟ إذا كنت أنا أعطي كلاما عاما، كلاما عاما لا كوي غيرك، إذا كانت المرأة طلبت الطلاق للضرر وأثبتت الضرر فله كل حقوقها كامرأة المطلقة، لها الشبكة والمؤخر والنفقة زمن العدة ومتعة وحضانة الأولاد، لا كل شيء. أما إذا كانت طلبة الخلع فسترد عليك مهرك وشبكتك وتتنازع مؤخرها إلا إذا طلبتم على شيء آخر. خلاص يا قبلت، مش أبوها قال لك، أبوها قال لك ائتنا بأي شيء احنا مسامحينك في كل شيء. وهذه الكلمة ديت مثل كل شيء، بس أنا نمس عشان حدا لا شيء عند حاجة التليفون اللي انت جبت على شيله فديت وخد كل اللي هو جابه، لما انا جابه قط النوم وقط النوم الجلسة كده الحاجة اللي انت بس ما خداش، لما خد كل اللي هو جابه. أتمنى أن يكتب التخارج، إذا كتب التخارج خلاص أصبح يعني يقينا أن المرأة موافقة على هذا الحلف. ما يا شيخ انا الموضوع مش موضوع قانون، هو الموضوع بس الحلال والحرام. انما انا خلاص برضه معلش الموضوع لما مفيش ورق اساسا، هو مفيش انا فاهم كلامك كويس، فاهم كلامك، فاهم الحمد لله طيبا. انا بقى انا حرام كل حلال وحرام، بس ده اللي مؤثر معايا. خلاص الله يسلمك، ما دامت هي الراغبه في الطلاق وابوها قال لا نريد منك شيئا وكان كلامها موافقا لكلام ابيها فلا نريد منك شيئا. خلاص الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا حبيبي. اتفضل حبيبي. بنت عندها 16 سنة ونصف ووالدتها عاوزة تزوجها، فمش عارفة تزوجها ازاي، طبعا لازم يبقى 18 سنة. هل في حل للعذر؟ اسأل المحامين عندهم حيل لهذا. المحامين عندهم حيل لهذا. وحتى لو زوجوها ممكن لو حصل حمل ولا حاجة تبقى مشكلة. أيضا عندهم حيل لهذا. حيل لهذا. إنها الشراء تجوز الله يسلمك. السلام عليكم. نعم. نعم. نعم نعم نعم نعم. حكم قول يسع دينك وينصر دينك. ينصر دينك؟ يسع دينك. يسع دينك وينصر دينك؟ والدين عن الحلال والحرام. أنت من دخل ينصر دينك في الدين الحلال والحرام مات. خلاص ينصر دينك. ماشي. واحد متعجب من الآخر يقول له ينصر دينك. كلام طيب. مشكلة. الدولة قليل الأحوال كراهة. لأنه دخل في الورد لأنها زهر. والنبي يقول من لعب بالدرشير. فكأنما. هي زهر يا أخي. معناها زهر. تمام. يعني كده حلال ولا حرام؟ أقل الأحوال كراهة مكروهة. ابتعد عنها. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. آه ماشي. انا كنت بره ماما انا كنت فاكر معاه ده قال لي ايه بعدها قال لي قلت له اسال شيخ كده عشان بدل لو تلاقي قاعد كده قال لي لا انا ما كانش قصدي ترى انا بقول لك ان هي مناسبه انك تنزل من السبعين عشان ما نتكلمش وحتى ما نمسك ويمشي الموضوع بقى ماشي قلت له لا اسال بس قال لي لا انا السؤال طيب خلاص ما ايه الموضوع ما خلاص اعتبر نفسك طالق لا بد فيها من سؤال الزوج عن نيته. نيته الحكم. قال أنا لا أنا طلق فلا أقع طلاق. طيب. وجيت الدليل شهر سبعة قال لي برضو نفس الكلمة دي. نفس الحكم الأول. إيه إيه إيه برضو؟ نفس الحكم الأول. قلنا يسأل عن نيته. طيب. وجيت بقى من شهر قال لي كده. أيوة. محسوبة تطليق. يعني المرتين القانونيين حسب نجيب ايوه والثانيه والثالثه محصوله تطليقه الله يبارك فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يمكن يمكن ممكن يعني امرأة بينه وبين زوجها خلافات ذهبت إلى أهلها وطالت مدة الخلافات وليس بينها وبين زوجها اتصالات فتريد أن تخرج القضاء بعض المصالح لا بس لكن تسعى في الحل يا إما مطلقة يا إما راجعة السلام عليكم السلام عليكم نعم تفضل ازيك يا مولانا الحمد لله جزاك الله عنه على الاسلام خيرا عندي سؤال يا شيخ تفضل بنقعد بين الناس في الاب العرفي فاحيانا بنفكر قضيه ان الشاب ادان بنت قذفها تمام تمام لا لا لا لا لا لا لم يقدر بما تمام طب ممكن سؤال شكله لأن القضاء ده أنا نقعد فيه حكومة إن شاء الله في شاب تعدى على بنت وتعدى على جزء من جزء من جسمه مخربشة والبنت دفعت بكل قوة وجزاء الله خير إيه الحكم اللي فيه بالنسبة للشارع؟ الحكم اللي تعدي تعزيرات مالية ممكن عقوبات ممكن لكن ليس فيها نص ثابت إلا الإفساد في الأرض يعني ما فيها نص معين بالتوقيع يقول بالاستنصار مدى مولانك لا بأس أحكم بالمال لا بأس شكرا الله عنه وإياكم السلام السلام استغفر الله شوية. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك فوق وضع العطر للرجل في أماكن مختلطة زي الجامعة مثلا مكان فيه انفاق. شيء طيب انك تكون متعطر انت تكون قافش لا تكون متعطر. يعني مفيش في فتنة ولا حرام ولا أي حاجة. لا فرق ليس على اسم المرأة التي تمنع. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل حبيبي. كنت أقول أثر في الشفاء نصحة لا يتعينها على الحسبة. لا أعلم له سنة ثابتة. عزيزي بس انا حابب اسافر بالعجله لان اهلي في الاردن وهقعد على سينا وهقعد على سينا بيبقى ماشي انا عادي بعدين اطلع السعوديه اعمل عمره. لا اقعد في سؤالك اقعد في سؤالك. شو اللي انا اطلع بالعجله على السعوديه عشان اعمل عمره في السعوديه لاهلي في الاردن الاول؟ طيب والسؤال؟ انا جزء من احمد بشوته. خايف يخاف الاردن ولا من السعوديه ولا؟ لا انا ماشي من على سينا برضه هقعد على سينا. يعني خايف من الشرطة في سينا. الضرورة قد تجوز كذلك. قال تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. شكرا شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور مصطفى. اتفضل. أردت بالنسبة لزكاة رجل التجارة. أي. قطعة أرض فيها كل فلوس فكل سنة يعد عليها الحول أقدر قيمتها بطلع. أنت ما أنت تجر أراضي؟ أيوه أيوه. أي كل سنة تقدر بالسعر الذي إذا أعلن بيعت السلعة. يعني افترض هي بمليون ووراء كده. لكن أنا قلت بسبعمائة ألف جاءني المشترون. أربط الزكاة على السبعمائة إن جاء إن كان ما من أخرجت ولا فيها في الذم. لما عيش بقى عيش يعني لو عيش ما فيش فلوس تيلة كان الزمنة كده مبيعها كل سنة. أيوه موافق. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. كيف شيخ؟ الحمد لله. وفيك. انا عايز اسالك سؤال بس يعني خايف اكون كبار على حضرتك وكده. نعم. عايز اسالك سؤال بس خايف اكون كبار على حضرتك بالنسبة يعني الشركات يعني اللي الشركات اللي بتسيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني. اتفضل يا عمر رئيس السؤال. انا بشتغل في شركة بصريات. ايوه. ففي فاحنا بنروح للشركات في شركات يعني كده اللي بتسيب النبي صلى الله عليه وسلم احنا متعودين معاهم في التحميلات كلهم بيصرفوا التحميلات بتاعتهم عندنا. يعني بصرفه بيجيب المواصلة واحنا بصرفه من النظارة. فمن ضمن الشركات دي يعني مولات معروفة يعني مش هتذكر اسمها. احنا صاحب الشغل طلب ان احنا نروح نعرفهم اللي هما يعني المحققين طلع فتح جديد وكده اللي هما يتعاملوا معانا ويجيبوا المواصلات ويصرفوا النظارة بتاعتهم من عندنا. يعني ينفع اروح بقى اعرفهم كده واتعامل معاهم ولا دي برضه طبعا مقاطعة؟ لا ينفع تروحهم لعل الله يصلح بين بعد ذلك. لكن هما يشتروا منين ولا يبيعوا لنا؟ لا هما احنا تبع التأمين هما يجيبوا المواقع بيستبطوا بإذن هما مش عاشقوا بيجي تبع التأمين بتاعتهم بيجي تبع التأمين بتاعتهم بعد كده أنا بروح بشركة التأمين واخد آخر النظارة. أنت ليس عليك اسم. أنت ليس عليك اسم إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال. سل رحت واحد زميلي. ما هو زميلك؟ عندي سؤال في القرآن بيقول لي يعني ايه بالسبب زكاة؟ نعم. نزعات نزع ولا نزعات نزع؟ فبالسبب زكاة. أنا قلت له يعني ايه كده يعني يجوز ولا يعني يجوز يختبر زكاك؟ يجوز إذا كان بيمسحك ما لم يصنع معك شيء محرم. يعني هو يجوز مثل سؤال ولا حرام؟ ليس بحرام. سألك عن معنى النزعات تتحرم عليه بس. هو مش بيسأل المعنى هو بيختبر يعني ايه بيختبر حسي. هو بيسأل سؤال يعني. طيب بيقول لك صلح والنزعات نزعا والنزعات نزعا ولا نزعا. انا عندي جواب والنزعات واردة بس يعني بقول يعني ايوه ايوه ايوه يعني هو بيختبرك بيقول لك هل الآية والنزعات نزعا او النزعات نزعا. كان الاختبار لا بأس. أنت عارف أن النزعات غلطة ممكن يعني لأساليب الاختبارات يعني السؤال يجوز كده يعني إن شاء الله يجوز. السلام عليكم. الحمد لله. كتب لها مؤخر ولم تأخذ مهر. نعم. ولم تأخذ المهر. لا. أو لماذا لم تأخذ؟ يعني المبلغ اللي هو كتبه وقتها ما كانش يعني خلف ذمتي. قال دينه عليا. خلاص تأخذ النزازة تأخذ المقدم وتأخر الماخر. تأخذ المقدم اللي اتفقوا عليه مقدما. قالوا مقدم 10,000 ومؤخر 20,000. تأخذ المقدم والمؤخر في حينه. ماشي والله الصباح أفضل لأن صمد هدوم جدا الآن إن شاء الله. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بقول لحضرتك لو كنت بتحكي مع الشيخ كده سمعت معذرتك وبعد ذلك والله نعم قلت له لا والله من عاوزها وبعد وبعد كده قلت مره ده عليها فتره كنت في حال بس الموضوع اتكرر مني كذا. نيتك الطلاق ولا نيتك ايه؟ والله كنت زعلان شفت صراحه يمكن هيك وقتها. الو اللهم اللهم على مع الأول. يعني أنت الآن تقول كل واحد يروح في حاله ولا تذكر النية لا يقع طلاق. طب معلش في سؤال ثاني ممكن؟ لأن الأصل بقية الزوجية لا تنفك إلا بيقين وأنت غير متيقن أنك طلقتها. تفضل اسأل. الله يخليك. دلوقتي لو أنا في مكان وكنت المكان ده بيحتاج دعاء وكده فده فعلا لما بيجيب من الشركة أنا بروح أشتري له الحاجة دي في أنا وبعد كده أجي أبيعها. ثانية هذا السؤال مكان والمكان ده بيحتاج نواقص موجوده فيه، فانا بروح اشتريها من فلوسي انا وبعد كده اجي ابيعها تاني. مين اللي بيشتري منك؟ المكان اللي انا شغال فيه. ليه مندوب مشتريات؟ نعم. لا مندوب مشتريات ولا انت المندوب المشتريات؟ انا اللي بشتري. اه انا المندوب بتاعهم. يعني هل يجوز انك تبيع من نفسك لنفسك؟ لا بس انا بعرض عليهم، هو بعرض عليهم الفكره بتاعتي اللي انا ابيعها. يا اخي انت الان مندوب المشتريات لشركه وتتقاضى اجرا من لكونك مندوب مشتريات، فتقدر تشتري حاجه تكون ملكا لك وتبدا تبيعها لهم. نعم. يعني انت الوكيل وانت البائع. لا يجوز. هذه الطريقه الصحيحه ان يكون في وكيل غيرك هو اللي يبيع ويشتري منك، وانا عارف انك رجل بياع، لكنك تجب ان تعلن هذا. وبالنسبه للطلاق ده كده شويه قضيه اللي هو النيه، اللي هو انا يعني كنت متفاجئ في مره لطفي فكلمت حد من اهلها وقلت مش عايزها، وقلت كل واحد يرى الحال ما بين الكلام منك. انا قلت لك ليس بواقع لانك لا تستحضر نيه، والاصل بقاء عقده الزوجيه لا تنفك الا بيقين. الله يسلمك. ربنا يبارك. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حبيبي اتفضل. أسرة مكونة من 6 أفراد والأولاد في سن مختلفة في الدراسة في مدارس حكومية، هل يجوز عليهم زكاية لو كان مرتب الزوج 6000 جنيه؟ لا أدري، على حسب أنهم ساكنين في بيتهم أم لا. هل هم في شقة في التمليك بتاعتهم هم بس، يعني شقة على قدها يعني أوضة وصالة؟ أنت الآن تسأل عن حكم الزكاة عليهم. 6 أطفال؟ 6 أفراد. 6 أطفال الزوجة والأربع أولاد. الأفراد هؤلاء منهم الوزارة؟ منهم ولد في كلية حكومة والأولاد التانيين في مراحل مختلفة من الدراسة في مدارس حكومية. طيب اللي هو أيضا ما أعرفش من مستوى المعاش في بلادهم 6000 جنيه من سكنين في منطقة شعبية يعني في الليلة. ما أنا شايف إن 6000 جنيه كافية، لكن هل منهم من هو مريض؟ لا يعني اللي كويسين، يعني المرض بقى العادة لو حصل أي مرض في أي وقت يعني أعطيهم جزءا يسيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ، دلوقتي احنا بنكتب الكتاب قبل الفرح مثلا بمده سنه شهر اكثر اقل. لو العريس هنا دخل بعروسته دون علم ابيه، هل ده زينه؟ لا مش زينه، بس خلاص اصبحت مدخولا بها لها كل حقوق المدخول بها. نعم. طيب يا شيخ، انا بسافر لبنان ان شاء الله وبسمع واكثر الصباح. تجمع تقصر الصلاة في اليونان؟ اه. المشكلة كم يوم لك ان انت مزوج هناك؟ لا مليك متزوج هناك. يعني مجرد مسافر وراجع؟ لا بقى بس بعد 6 شهور 7 شهور. لا 6 شهور 7 شهور تتم. تتم وكان في عقبة من هناك في العمل؟ يعني كنت متردد ما سأسافر غير. يعني سأسافر غدا بعد غد تقصر، لكن نويت الإقامة 6 أشهر تتم. تتم متفق معنا. الله يسلمك. والدي اتجوز ومتوفق الله يرحمه، والدي اتجوز تمام؟ تمام. فانتفع مع المرأة الجديدة اللي هي لها مثلا قطعة من الأرض بس ما تكملش التنين ولها في البيت كذا. اتفقوا وتم الجواز على كده، لو والدي توفي أدي للمرأة التنين ولا أدي لها اللي هو اتفق عليه؟ هذا مهر ولا إيه بالضبط؟ لا ده مطرح المراس بعد لو أبويا مات، قال لها لو أنا مت ده حق. لا لا لا وصية الوارث. لا وصية الوارث. أيوه. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. نعم. سمعت يا عم الشيخ، أنا كان لنا عندنا كان في ناس بتاع بنت مزوكة يعني، فده كانت واحدة حاجة تفرقت يعني، بعدين دلوقتي الدهب كنا شارينه اي منها 900 جنيه، دلوقتي الدهب كنا مجنون. ففرق السعر دي ناخده ولا رجعه؟ عيدي. عندنا دهب بتاع بنت كانت مسبوكه الحمد لله، ايه احنا كنا شارينه الدهب ب 900 جنيه، ايه يعني دلوقتي شارينا الدهب اقل من ده، من احنا دلوقتي 800 جنيه. ايوه، فناخد الفرق ده ولا نعمل ايه؟ هم اللي دفع الفلوس، هي البنت اللي كانت عرفناها يعني، وهي بعتت لنا الفلوس. يعني اكتشفت الحرمية؟ اه. قالت انا اخذت الذهب مثلا وبعته ب 100,000. اه. قلت هات ال 100,000، اخذته 100,000، لم تشتري ذهبا شبكة البنت مكان اخرى. فرق الذهب رخص. رخص الذهب. رخص. هل تردون عليها الباقي؟ لا، دي عقوبة تعزيرية للحرامية، دي تقطع يدها. يعني نقض عادي؟ عادي، عقوبة تعزيرية مش ربا، ليس ربا وليس طردا. طيب الحمد لله. دي نوع حرامية. شيخنا عندنا محل سكر، واحد بيجي ياخد منه سكر بس بياخده وياكلش بيه، بيعمله عسل، أبيعله؟ بيعمله إيه؟ عندي سكر، ببيع سكر. أيوه. ففي واحد بيجي يشتري منه السكر. بيعمل ده عسل مخصوص. ايوه. أبيعله السكر؟ ما انت متيقنة ان يعمل بيه اشياء محرمة. غش. لا تبيعي له. ما بيعلوش. نعم، ما دمت متيقنة من ذلك. ايوه متأكدة. خلاص. انا وديت عندها 75 سنة، معلش انا اشق عليه شوية مش. طيب الله يبارك لك فيها. وبتيجي عندي يعني في البيت هنا وبفطرها وكده. بس اوقات بكون صايمة. ايه تحلف علي افطر اكتر ولا كمل صيام؟ كمل صيام. مش هتيجي. الساعة كم جات لك؟ نعم؟ ليك الساعة كم؟ كان الصبح الساعة 11 كده او 12. على كل جايز ان تفطري وجايز ان تصومي. يعني اصوم عادي يعني، لو فضل لو قلت لا مش هصوم مش هيبقى عقوق لا ولو ما جاتش؟ انت لو عايزة تهربيها صومي. عايزة تخليها تيجي افطر. أنا أمي الأفضل يعني شيخ. يعني أمك بتيجي لي كل يوم ولا إيه النظام؟ أه أختها جنبي معايا، أه عندها 75 سنة ومريضة. أنا أقول لي افطري وأنت مأجورة إن شاء الله. أه جزاك الله خير يا عم شيخ. أيوه. هاب لك النافية، هاب مني يقوم بالحدود يا إيهاب. هاب نافي من يقوم بالحدود يا إيهاب. فقط هذا شخص. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. حضرتك أنا عندي محل وقلت أنا عايز مثلا 2000 أو 500 جنيه يروح يشتري لي تليفون ويجي يدعوني. أيوه. عاوزين نعرف ده حرام ولا حلال؟ لا غلط. ياخد منك ال 1000 جنيه سلف. روح اشتري تليفون ب1000 جنيه ويبيعه لك ب800 جنيه. اشتري ال1000، اشتري تليفون ب5000 او ب6000. لا ممكن اشتري تليفون ب3000 او ب4000. ايوه. وانت بتشتغل ايه؟ بشتغل عندي محل خضار. يعني انت الان؟ عندي محل. اسمع، فهمت السؤال سأوصفه لك حتى لا تقع في الحرام. انت الان عندك محل محمول. واحد جاي يقول لك انا يا اخي عايز 10,000 جنيه سلف. قلت له انا ما بسلفش. لا مش بيقول لي عايز سلف خالص. ما انا اكلمك للاخر. هو شغال كده. ايوه يعني هو كانه جاء مني 500 جنيه سلف في كيس كيلو كان مثلا بقى 10,000 او ب8,000 بيبيعوني وهو بيدفعهم مؤجل من شخص تاني مش ليا انا طبعا. ومجرد يعني الموبايل بتاعه ونجربه مثلا ب3,000 ب8,000 بشتري منه بسعره برضه بتاع السوق. انت تشتري بالاجل ولا نقدا؟ بالي لا جاش. وانا ببقى يعني سجلت اللي هو بيقول استلف منك 1000 جنيه هجيب تليفون مثلا وهقوم جاي بيعهولك بس ب 1000 جنيه. هو كسب ايه؟ ما مش فاهم هو كسب ايه يعني؟ هو كسب، هو دلوقتي محتاج فلوس مثلا هيشتري حاجه يعني حاجه ممكن يكون محتاجها او حاجه هو بيقول لي كده بالظبط. انا عايز منك 1000 جنيه اجيب مثلا موبايل من حد من الاسم بلا رب انها فيها شبهه كبيره جدا انها ربا. انا ما اديتلوش, انا ما عنديش يعني ما فيش اي مشكله. انا دلوقتي مش هديه اصلا, مش هكذبه. نعم؟ هو هيروح يجيب الموبايل ويجيب ما فيهاش اي حاجه. اذا هو اشترى بطريقته الخاصه المحمول وتملكه بطريقه وقال تعال اشتري هذا, قلت له اشتري تفطمه على ثمن لا باس. الله يبارك فيك. شوف حاجة خالص لي يا محمد, مبروك, انت مخك نظيف. يعني هو يقول يا محمد ابن مبروك الاصل المشاع, يعني واحد يجي الاصل انه يريد ان يقترض قرضا منك لا تعطيه. ركتب بطل عشر ان هذا بشتري محمول بالاجل واتي ابيعولك بالاجل وابيعولك نقدا. يعني ويبيع ياخذ 10,000 جنيه منك ويشتري بها محمول, يشتري بها محمول, فهو مدين لك ب10,000 جنيه. اشترى المحمول ب10,000 جنيه وجاء باع لك المحمول ب8,000, فانت كسبت 2,000 جنيه مقابل 10,000 جنيه عنده. فاهم يا عبد الرحمن؟ افهم جيدا. يعني هو الان اقترض منك 10,000 جنيه, انت ليست لك نيه في الاقراض ولا تقرض, لكن وضعت له شرطا, قلت له هتعمل ايه بال10,000؟ قال انا هشتري خط محمول, هشتري تليفون وابيعه لك ب8,000. فراح اشترى هاتف بالاجل ب10,000 وجاء معه لي بكم؟ ب8,000. هو في الحقيقة أخذ 8 لنفسه وأصبح مدين لك ب10. فهمت؟ أكد أسلوب حرق كما قال أخوك. السلام عليكم. اسمعكوس يعني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حبيب. إني أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا له. ومختار في مكة والله, ودعت لك من كل قلبي والله. الله يبارك فيك ويحفظك. عندي لك سؤال. سل. عندي زوجتي أنا في البلد, موجودة في مصر منتقبة تمام, وزوجي أختها كل ما يقابلها يقول لها تلف عن النقاب وكده. تمام. اتصلت به قلت له مثلا خليك في حالك يعني, ليش تشغلنا بالك وكده يعني, وقال له غيرة عليا يعني إلى جامعة. فأنا اتصلت به وقلت له يعني خليك في حالك. ايوه خليك في حالك. نعم. فزوجتي جت زعلت يعني, قالت لي انت اللي بيخليك تعمل كده وكده يعني. والله انا عشان الكلام يعني. ودرجة قرابته به ايه؟ نعم. درجة القرابة اخوه قرابته بها زوج اختها. زوج اختها. فانا دلوقتي لا, انت رجل جيد. إيه؟ انت رجل جيد. فهي دلوقتي زعلانة مني وبتقول لي يعني لا لا لا يعني أخطأت يعني. لا لا, هي اللي أخطأت, اللي أخطأت. أنا حبة لها يعني وغيرة عليها والله يعني, على عشان أي حاجة. على دينك أولا. أيوة على ديني وعلى عرضي يعني. أيوة. الزيوز الذي لا يغار على عرضي. سنت فهمت كيف. أنا عايز أوصل لها رسالة يعني. لا لا لا, أنت رجل محسن. قلت لها قلت له لا تخلأ لك بزوجتي, لا تكلمها ولا تأمرها بخلع النقاب, ولا بعد مدة إذا كنت حكم عليها. ايه؟ هو ملوش حكم عليها يعني. ايه ملوش حكم عليها, المشكلة هتحصل فوضى بعد كده. كشفت وجهها وعجب بها, حصل ما حصل وانت المغفل هناك في الرياض. يعني هو اوقفها في الشارع يعني. ما قلت لك الان يا حبيبي هو مخطئ من كل النواحي. يعني انا دلوقتي هي بتقول انت غلطان عشان ياخذ يا اخي يعرف ويسبب في مشكلة يعني. انت بتكلمها يعرف. يعني ما في مشكلة يعني, أنا على راحة يعني. خلّى ما يعرف عشان يأدبها في غيابك. بارك الله فيك. وياكم وياكم. السلام عليكم. بس ما تطولش عن المرأة, تلقى بسرعة كده أعملها استقدام, أعملها زيارة, أي حاجة. المرأة ضعيفة وهذا اللي يظهر لها في صورة الحمل الوديع, وبعد ذلك يكون ذئبا في جثمان انس. السلام عليكم. نعم نعم تفضل. شيخنا عندنا شركة وعندنا موظفين بيتعمل حاجة تبع شركات اسمها شركات تأمين الطبي. يعني معظم الموظفين بيبقى عندهم مثلا أمراض بيتعبوا وراحوا يتعالجوا العلاج يبقى غالي. فشركة التأمين الطبي ديت بتخلي يعني ثمن مصاريف الدواء. معروف مفهوم القصة. مفهوم السؤال. السؤال دلوقتي حكم إن أنا أشترك له في التأمين الطبي ده. والله لا أنصحك بشيء. لأن يعني التأمين الطبي له مشاكله من ناحية الشرعية، الأموال تدع في البنوك وفي الغرر وكذا. أنا أنصحك بشيء، تأمن لهم عندك في المحل شركة تأمين. يا جماعة نخصم لكل واحد نفس المبلغ اللي تخصم شركة التأمين، وأنا من صندوق ونشغل لكم الأموال في الحلال، والذي أمرض سنعالجه في حدود كذا كذا، وعند التخارج يشوف نسبته في كم في المال في صندوق ويأخذ نسبته ويمشي. يعني ممكن تعمل انت شركة تأمين مصغرة بالدور الشرعية في عملك اذا كان عندك العمال كثيرون، وده احسن. وشركها قوم قبلك ابتعدوا عن الشبهات وثمروا للناس الاموال في الحلال، وعند التخارج كل واحد يأخذ نصيب اذا لم يكن اذا كان له. أنا شركتكم أنتم. إحنا اللي هندفع للموظف وما بيدفعش. أنا عارف إنك تدفع الموظف وما بيدفعش. عارف إنك تدفع الموظف وما بيدفعش. لكن هي الإشكالية إن الأموال اللي بتاخدها منك شركة التأمين تاخدها توديعها في البنك، وبتسري عليها أحكام شركات التأمين العالمية. شركات التأمين العالمية رغماً الآن في كويفين بما فيها من الغرر و غرر. أنت مجبر ولا مختار؟ المشكلة أن الموظف بيبحث عن المبلغ دوت، فلما بتكون الشركة المدارة مش فيها يعني يبقى فيها ظروف كتير من الناس اللي بتشتغل، اللي هو النهاردة. طب أنا هقول لك حاجة، يعني ممكن تعملها؟ هل ممكن تعطي لكل واحد نسبته المالية وهو يتصرف بعيد عنك في التأمين؟ هيبقى مش هينفع. يعني أنا مثلا ممكن أدفع على الموظف الواحد مثلا مبلغ 1000 جنيه في السنة أو 2000 جنيه في السنة. هو ممكن يستفيد بيه كتير. يعني هو أصلا يعني الشركة المستشفيات بتغني جدا جدا في الخدمة. مع الشركات بتاعت التأمين دي بتبقى الخدمة فيها أكثر من 85%. أي عارف من الطب يأخذ أكثر من حقوقه، وممكن يدعي أن مريضه ليس بمريض، بس أنا أتكلم عن حل المعاملة أمام الله، لا أبني على مثلا المبالغ المتحققة قليلة أو كثيرة أو الفائدة المتحققة للأفراد فقط، نبني على حل الموضوع أمام الله. الموضوع أمام الله من شركة التأمين تأخذ هذه الأموال تدعى في البنوك أو تؤمن في شركة تأمين أكبر منها، والمريض الشخص المؤمن عليه قد يأخذ مبلغ أقل وقد يأخذ مبلغ أكثر من الذي دفعه. شوف عبد الرحمن الوقت. طبعا يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل. بارك الله فيك. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله لله وحبتنا فيه. والله نسعد بسماع صوتك. الله يوفقنا وياك. جزاك الله عنا خيرا وعن المسلمين وبارك في عمرك وفي أهلك وفي مالك. اللهم جمعنا بك في الدنيا على الخير وفي الآخرة بالفردوس الأعلى من الجنة إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ. جزاك الله فيكم وفيكم. وعملنا صاحب المحل مع التلفون قلنا ربا، هل قلنا حلال؟ طيب كده السؤال يا عبد الرحمن، نعيد الفتوى اللي قلت في صاحب المحل. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. مهري لما ترك واحد عقد على دوكو يعني وما انتهاش المهر يعني وكده وفي العقد طيب قلنا لك ما انت تدين مؤخر ومقدم طيب خالك هو لو الفلوس مش موجوده معاك دلوقتي هل الزواج صحيح الزواج صحيح الزواج صحيح ان شاء الله ويعتبر دين عليه ايوه بس اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على انت اجل ان يتمني حاجه دي مستقبليه ولا تاخذيها الان؟ لا يعني مستقبلي مستقبلي نفس الشيء في الفلوس بس الزواج صحيح ان شاء الله نعم عايزه تقولي ليه ما انت الله يسلمك هذا بهذا القدر اجتزئ حامدا ربي مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الانبياء والمرسلين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك أمنا وعليك وإليك خاصنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك اللهم يا ربنا أسكننا الفردوس مع من أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقا اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض وما فيهن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أوجعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين يا ربنا أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح عملنا وأخلص نوايانا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء نعوذ بك يا ربي من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين نعوذ بك من ذلك أجمع اللهم يا ربنا أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أقل عثراتنا وفرج كرباتنا وارفع درجاتنا اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين وسلمهم يا رب العالمين اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين اللهم يا ربنا أنت خير رازقنا فارزقنا من واسع فضلك وخير الناصرين وأنت خير الناصرين فانصرنا نصر المؤزرة من عندك يا رب العالمين وأنت خير الغافرين اغفر لنا مغفرة من عندك وكذلك فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين يا خير الفاتحين يا أحكم الحاكمين يا رفيع الدرجات يا ذا العرش المجيد أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأحقن دماء المسلمين يا رب العالمين اللهم إليك المنتهى في الأمور كلها خزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك وأنت فعال لما تريد ملكوت السماوات والأرض بيدك يا رب يا رب دبر لنا أحسن تدبير اتخذناك وليا واتخذناك نصيرا اتخذناك وليا واتخذناك نصيرا يا ربي وكلنا إليك أمورنا أنت رب المشرق والمغرب ورب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب فاقض لنا حوائجنا في المشارق والمغارب وارحم إخواننا وعبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين ارحمهم برحمتك واكشف عنهم الضر يا من يجيب المضطر إذا دعاه علمنا أنك تجير ولا يجار عليك فاستجرنا بك يا رب استجرنا بك من النار استجرنا بك من كل مكروه وسوء استجرنا بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم يا ربنا اصرف عن أخينا محمد حسان وأخينا محمد بن عبد الباقي وأخينا الشيخ أبي إسحاق وغيرهم وغيرهم وغيرهم كل مكروههم وكل سوء معافيهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم يا رب العالمين اللهم عافهم وعافنا في الأبدان والأسماع والأبصار يا رب العالمين ارحمهم يا رب برحمتك وسائر مرضى المسلمين فيهم وعافهم يا رب العالمين يا ربنا أنت عالم الغيب والشهادة تعلم ما نسر وما نعلن تعلم ما في القلوب تعلم ما في القلوب تعلم حبنا لك وحبنا لنبيك صلى الله عليه وسلم وحبنا لذكرك وحبنا لشرعك تعلم كل ذلك يا رب فأكرمنا يا رب بإيماننا بك ومحبتنا لرسلك ومحبتنا لكتابك ومحبتنا لشريعتك ومحبتنا لذكرك يا رب العالمين نتقلب في نعمك أنها الليل وأطراف النهار يا رب أدم علينا نعما ولا تستبدل بنا غيرنا اللهم جندنا وأزواجنا وذريتنا لنصرة دينك الدين القيم من علينا يا ربنا بالتجند لنصرة دينك القيم دين الإسلام الذي مننت علينا به نحمدك يا رب على هذا الدين القيم ونشكرك عليه يا رب يا رب جندنا لنصرة هذا الدين القيم وأزواجنا وذرياتنا جندنا جميعا يا رب لنصرة هذا الدين القيم وتقبلنا في الصالحين يا رب العالمين اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمة الإيمان والهدى وأنت راض عنا اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا يا ربنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين نعوذ بك يا ربي من الحول بعد الكور نعوذ بك يا ربي من الحول بعد الكور من تشتت الأمر بعد اجتماعه يا رب أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون نسألك بعزتك أن تحفظنا ونعوذ بعزتك أن تضلنا نعوذ بعزتك من أن تضلنا يا رب العالمين احفظ علينا إيماننا احفظ علينا سمعنا وأبصارنا عافنا في أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا أبدا ما أبقيتنا واجعل ذلك الوارث منا اللهم هب المسيئين من المحسنين اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم هب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين يا رب لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. لجأنا إليك فاحفظنا, لجأنا إليك فأكرمنا, لجأنا إليك فسلمنا, كن لنا ولا تكن علينا. يكيد أقوام للمسلمين وأنت تكيد كيدا كيدك أعظم. كن لنا ولا تكن علينا, كن لنا ولا تكن علينا. احفظنا كما وعدت في كتابك الكريم, كما وعدت بحفظ عبادك المؤمنين. احفظنا وسلمنا وأكرمنا ولا تهنا, وأثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اجعلنا من الذين تنادي جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. اجعل لنا يا رب لسان صدق في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم اكتب لنا المحبة في قلوب خلقك يا رب. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. يا ودود يا ذا العرش المجيد, يا فعال لما يريد. اجعلنا من الذين يقولون يوم الدين يوم البعث يوم البعث. اجعلنا من الذين يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اجعلنا يا رب من الذين يقولون الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين, يا أعظم مسؤول وأكرم مجيب, أنت الكريم. قلت وقولك الحق دعوني أستجب لكم. قلت وقولك الحق يجيب دعوة الداعي إذا دعان. قلت وقولك الحق هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قلت وقولك الحق كلكم ضال إلا من هديته, إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. طلبنا هدايتك يا رب, اهدنا يا رب, اهدنا يا رب, اهدنا يا رب. قلت وقولك الحق كلكم جائعون إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم. أطعمنا يا رب, أطعمنا واسقنا واكسنا يا رب. اغفر لنا إنك كنت غفارا, أنت غافر الذنب وقابل التوب, أنت العفو وأنت الغفور وأنت الغفار, وأنت أمن لأن يغفر, أنت أمن للمغفرة. فاغفر لنا يا ربنا ذنوبنا كلها, دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم, واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم, واجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذريتنا يا رب العالمين. ثقل موازيننا يا رب, وارفع درجاتنا يا رب, ونور قلوبنا ونور أبصارنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.